موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 100 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 18 من شهر ربيع الأول من عام 338 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا وكنا أيها الإخوة قد شرعنا في الدرسين الماضيين في الإجارة، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. وهذه مسألة مشهورة بين أهل العلم بعنوان أخذ الأجرة على القرب. ما حكم أخذ الأجرة على القرب جمع قربة، والمقصود بها الطاعة والعبادة؟ ممكن قبل أن نذكر موطن النزاع نذكر مواطن الاتفاق. فقد اتفق العلماء على أن العبادة القاصرة المحضة القاصرة على العبد نفسه لا يجوز أن يأخذ عليها أجرا، كأن يطلب أجرا على صلاته أو صيامه أو حجه لنفسه وما شابه ذلك. هذا بإجماع العلماء لا تصح فيه الأجرة، والإجارة فيه باطلة إذا كانت تلك العبادة قاصرة غير متعدية كالصلاة والصيام ونحو ذلك، فهذا لا تؤخذ عليه الأجرة قولا واحدا. أيضا ما كان يقع قربة تارة ولا يكون قربة تارة أخرى، فهذا لا إشكال في جواز أخذ الأجرة عليه، كتعليم الرياضيات والفيزياء والخط والحساب ونحو ذلك. فهذا إنما هو الإنسان كان قربة، وإن لم ينوي لم يكن قربة، فليس عبادة محضة ونفعه متعدي، فهذا لا إشكال في أخذ الأجرة عليه بالإجماع أيضا كما نقل غير واحد. ومن أهل العلم من نقل الاتفاق على جواز أخذ الأجرة على الرقية لصراحة الحديث في ذلك، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولأنه على سبيل التداوي والاستطباب. التداوي والاستطباب يجوز أخذ الأجرة عليه بالإجماع، فمنه الرقية. وأما إذا كان ذلك العمل قربة وكان نفعها متعديا فهذا الذي حصل فيه النزاع، كأخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية والقضاء وعقد الأنكحة ونحو ذلك مما يكون قربه ولكن نفعه متعد، فهذا الذي تنازع فيه العلماء. فذهب الأحناف والحنابلة إلى المنع، فقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على القربة إذا كانت متعدية النفع. واستدلوا على هذا الاستدلال على هذا الذي ذهبوا إليه بأدلة كثيرة، منها ما جاء من حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قالوا هذا فيه دلالة على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، والأذان قربة متعدية نفعها، والأذان قربة متعدية نفعها، فلا يحل ما عداها وما شابهها من القرب التي يتعدى نفعها. واستدلوا أيضا بما جاء عند أبي داود وغيره أن عبادة بن الصامت علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له ذلك المتعلم قوسا، فكأن عبادة رضي الله عنه وجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من النار فاقبل، إن سرك أن تطوق بها طوق بالنار فاقبلها. وهذا الحديث عند ابن ماجه وغيره وله شواهد، لكن الحديث ضعيف. وهذا الصوت وإن كان قد قدم هدية لعبادة لكنه مقابل قربة، نعم مقابل قربة، وهو تعليمه، ما دام علمه شيئا من الدين هذه قربة يتعدى نفعها، فتدخل في النزاع، والأحناف والحنابلة يرون هذا الدليل لهم. وممن أجاز المالكية والشافعية فقوها يقولون يجوز أخذ الأجرة على القرب، واستدلوا على ذلك بالحديث المتقدم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقصة أبي سعيد الظاهرة عندما رقى سيد ذلك القوم فبرأ فأخذ تلك الأغنام والشياه. واستدلوا أيضا بالرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة ولم يكن معه مهر، قال: زوجتكها بما معك من القرآن. قالوا هذا فيه دلالة على جواز جعل تعليم القرآن مهرا، إذن تعليم القرآن قربة، فإذا جاز ذلك جاز فيما عداه من القرب. في بعض الروايات قال: فعلمها القرآن، عندما قال: لا أجد شيئا، قال: فعلمها القرآن، فصرح هنا أن المهر هو تعليمه إياها القرآن، إذن جعل المهر قربة من القرب، فدل على جواز المعاوضة عليها. أحسنت. هذا سيأتي معنا من الفروع بإذن الله تعالى، وهو قضية ما إذا صلى بالناس وأعطي على تلك الصلاة أجرا، سيأتي معنا إن شاء الله عندما نفرغ من المسألة سأذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة. أبشر. ومن أهل العلم من جمع بين النصوص وقال يجوز أخذ القربة عند الحاجة، إذا احتاج إليها جاز أخذها، وإذا لم يحتج إليها ما جاز أخذه، يجوز أخذ الأجرة على القربة عند الحاجة. وهذا أيضا رواية في المذهب، صار في المذهب ثلاث روايات: رواية بالجواز، ورواية بالمنع، ورواية بالتفصيل. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال: لو تأملنا النصوص التي أبيح فيها أخذ الأجرة على القربة لرأينا أن آخذيها كانوا محتاجين، فالرجل الذي زوجه بما معه من القرآن محتاج إلى الزواج وليس معه مهر، وأبو سعيد كان محتاجا إلى تلك الأغنام إلى آخره. فقالوا هذه إنما جازت للحاجة، وأيضا استأنسوا بالتفصيل الذي جعله الله لولي اليتيم، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. هذا التفصيل استصحبوه هنا، وقالوا كما أن ولي اليتيم يجوز له أن يأكل من مال يتيمه عند الحاجة، فكذلك نعم أحسنت هنا بأولى، كذلك يأخذ هنا الأجرة على القربة. ومما جاء عن السلف أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما سئل عن رجل لا يصلي بالناس إلا بكذا وكذا، قال لهم: لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، فقال: رجل سوء أن يصلى خلفه، أن يصلى خلفه. هذا إذا كان على وجه المشارطة، والعلماء فرقوا بين هذا وبين أن يجعل له جعل. هذا علماء المذهب الذين منعوا أخذ الأجرة على القرب أجازوا أخذ الجعل على القربة، وأجازوا إذا كان من غير اشتراط، وأجازوا إذا كان رزقا من بيت المال. فهم منعوا أخذ الأجرة على القرب لكن أجازوا أخذ عوض غير الأجرة في ثلاث حالات، ونص عليها البهوتي في الروض، فقال بجواز أخذ الرزق من بيت المال. فإذا جعل الإمام لمن يصلي بالناس أو يؤذن بهم أو يقضي بين خصوماتهم أو يعقد لهم عقود الأنكحة أو يعلمهم القرآن أو يعلمهم السنة أو ما شابه ذلك من القرب، إذا جعل له شيئا ورزقا من بيت المال فلا بأس بذلك. وعلى هذا المسلمون دون نكير، وهل دونت الدواوين إلا في مثل هذا؟ فيجعل للمجاهد رزقا من بيت المال، ويجعل للقاضي رزقا، وهكذا. وكذلك إذا كان على وجه الجعالة لا على وجه الإجارة، كأن يقال من صلى بنا فله 1000، من يصلي بنا التراويح سنعطيه 2000، فتبرع أحدهم وصلى بهم في نهاية الشهر يعطوه 2000، هذا لا إشكال فيه لأنه على وجه الجعالة وليس عقد إجارة. عقد الجعالة عقد يسعه أن يفسخ ويسعهم أن يفسخوا، فليس كعقد الإجارة لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا فيعقدون بينهم عقدا. كذلك إذا صلى ثم أعطي، يعني من غير مشارطة، ليس جعالة، ما قال أحدهم من صلى بنا فله كذا، وإنما صلى بهم ثم في نهاية الشهر أعطي مبلغا من المبالغ 1000، 2000، 3000 إلى آخره، فهذا أيضا لا إشكال فيه لأنه ليس على وجه الأجرة. فصار الممنوع هو أخذ الأجرة على القرب عند الأحناف والحنابلة، هي يختلف، هذا رزق من بيت المال. نعم، إذا كان يأخذ مكافأة من بيت المال فهذا لا إشكال فيه، مثل القاضي يأخذ من بيت المال، والمعلم الأمور الشرعية والإمام والخطيب، هؤلاء إذا أخذوا أرزاقا من بيت المال فلا إشكال فيه، وقد جرى على هذا عمل المسلمين من قديم دون نكير. كذلك إذا كان ولي الأمر قد أعلن أو غيره وقال من صلى بالناس فله كذا، من علم الناس فله كذا، فهذا أيضا لا إشكال فيه لأنه جعاله. والثالث من غير مشارطة، هذا نص البهوتي على أن هذه الثلاث جائزة مع نصه على تحريم أخذ الأجرة على القرب. نعم نعم، هذا على وجه الجعالة إن شاء الله لا بأس به، ويكون مقصوده أنه يصلي بالناس لله، وإنما يتقوى بما يعطى على أمور حياته، لا يكون مقصوده هو هذا المال فقط، وإنما يكون مقصوده أن يحسن إلى إخوانه بأن يصلي بهم، نعم، وهو مصلي، نعم، فيصلي بهم ثم يأتي المال تبعا، لا إشكال إن شاء الله تعالى في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. بعد أن فرغ مما تقدم أتى الآن إلى ما يلزم المؤجر بذله. فالمؤجر مؤجر الدار، مؤجر السيارة وما شابه ذلك، هذا المؤجر يلزمه كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع، فيلزمه زمام الجمل. وهذا هذه المسألة مفترضة في من يستأجر جملا ومع الجمل صاحبه، يعني فهو يقوده من مكان إلى آخر، مثلا استأجر الجمل بصاحبه للذهاب إلى مكة، مثل تستأجر سيارة بسائقها في الذهاب إلى مكة أو ما شابه ذلك. فهنا زمام الجمل على من؟ نعم، على صاحب الجمل، على المؤجر، والرحل وهما يوضع ليحمل عليه، كذلك الشد عليه بحيث يشد على هذا الجمل الأمتعة ونحو ذلك، هذه كلها تكون على المؤجر، كذلك شد الأحمال والبضائع ونحوها والمحامل وهما يكون على شقتي البعير، كذلك الرفع والحط، كونه يرفع شيئا إليه ويحط شيئا منه، هذا كله على المؤجر. ومرد هذا إخوة إلى العرف، إذا ما كان هناك عرف ولا شرط رجعنا إلى ما ذكره المتقدمون. فالبهوتي رحمه الله يذكر ما كان في الحجاوي، يذكر ما كان في زمنه، وإن كان في زمننا ما يخالفه فنحن على ما في زمننا، لأن العبرة في مثل هذه الأمور، الذي يلزم المؤجر، الذي يلزم المستأجر، الذي يلزم المعير المستعير، الذي يلزم المضارب رب المال إلى آخره، هذه كلها تعود إلى أعراف الناس. ولزوم البعير كذلك، لو أن المستأجر أراد أن ينزل من البعير ليذهب ليشتري غرضا أو يقضي حاجة أو ما شابه ذلك، فمن يلزم بلزوم البعير حتى يعود؟ المؤجر ذاته يلزم، مثل ما تكون قد استأجرت سيارة بسائقها، فأنت عندما تنزل لشراء غرض من يكون في السيارة يحفظها؟ سائقها ومالكها وهكذا. ومفاتيح الدار أيضا، مفاتيح الدار لو استأجرت دارا على من؟ على المؤجر، يعني أنه يسلمك تلك المفاتيح. وعمارة الدار أيضا، فيما لو حصل تلف في تلك الدار المستأجرة فإنك أيها المؤجر مطالب بعمارتها، أو تقول له أصلح أيها المستأجر ما حصل فيها من تلف ويخصم ذلك ويحسم من الأجرة، هذا لا بأس به. وإنما كلام العلماء لو قال أجرتك الدار على عمارتها، على عمارة ما يتلف منها، فهنا منع العلماء من ذلك. لماذا؟ لأن الأجرة صارت مجهولة غير منضبطة، ربما يتلف منها كثير يتلف منها قليل. لكن لو أن هذا التلف كان ظاهرا بينا قبل الإجارة فقال أجرني بيتك، قال والله يا أخي بيتي يحتاج إلى إصلاحات، يحتاج تقريبا إلى 20,000 إصلاحات وترميم وبوية، قال يا أخي دعني أستأجر أنا وأنا أقوم بالإصلاحات مقابل أجرتي، مقابل انتفاعي بالدار، أمسك الدار سنة وأنا أقوم بإصلاحها. الآن الإصلاح بين ولا مجهول؟ بين معلوم، هذا لا بأس به. لكن إذا قال أجرتك الدار على أن تقوم بإصلاح ما تلف خلال الإجارة، هذا لا يجوز إذا كان جعل هذا العوض هو المقابل للانتفاع بالدار. ليش؟ لأنه مجهول، لا ندري هل يتلف كثير هل يتلف قليل، ممكن يسقط سقف الدار، ممكن تنهدم الدار كلها، فيكون في هذا غرر وجهالة. لكن لو قال له على أن تصلحها بما عليك من أجرة وما زاد فهو علي، ما حكم ذلك؟ لا بأس، لأنه إنما يدفع من أجرته، بدل أن يعطيه الأجرة في يده يصلح بها داره، فهذا لا إشكال فيه. على كل حال الضابط في هذا أنه إذا كانت الأجرة معلومة صح، وإلا فلا. ثم قال رحمه الله فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. انظر إلى هذه الدقائق التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى حتى يرفع قدر الإمكان ويدفع النزاع عن المتعاقدين. حتى تفريغ البالوعة جلكم الله والكنيف وما يتعلق بذلك، هذا مرده إلى المستأجر إذا كان قد تسلمها فارغة. فالمستأجر إذا كان قد تسلم البالوعة فارغة ثم امتلأت عنده، من يفرغها الآن؟ المستأجر، لأنها بسببه قد امتلأت. طيب تسلمها ممتلئة، من يفرغها؟ المؤجر. وهل يمكن أن تسلمها ممتلئة؟ نعم، في الأماكن، إما أن يكون مستأجر سابق، أن يكون هناك مستأجر سابق، وقد يكون ذلك المستأجر هو أول المستأجرين ويستلمها مليئة، كما لو بنى بيتا قرب بحر، قرب بحر، وربما تمر على عمارة إلى الآن لم تنتهي من بنائها وتجد البالوعة مليئة، بل يطفح منها الماء، والسبب قربها من من البحر، وهذا قد رأيته، نعم، أو قربها من المياه الجوفية. فحينئذ الضابط المستأجر استلمها على حال يلزمه ذلك الحال، استلمتها فارغة أنت تفرغها بعد ذلك إذا امتلأت عندك، استلمتها مليئة فإن المؤجر هو الذي يفرغها. وهكذا قال رحمه الله فصل في لزوم عقد الإجارة وما يوجب الفسخ. وهذا الفصل الذي ختم به المؤلف كتاب الإجارة هو في الواقع من أهم الفصول، والمسائل فيه غاية في الأهمية، قال رحمه الله: وهي عقد لازم. الإجارة عقد لازم، أي عقد غير جائز. لازم يعني يلزم الطرفين والمتعاقدين، فلا يحق للمستأجر ولا للمؤجر أن يفسخ ذلك العقد إلا بإذن الطرف الآخر. فلو حصل بينه وبينك عقد إجارة، سواء استفدت أنا المستأجر من ذلك العقد أو لم أستفد، فإن أحدنا لا يمكن أن يفسخ إلا بإذن صاحبه. وهذا يحصل كثيرا، كأن تستأجر مقعدا في الطائرة ثم لا تسافر، فهل يلزم المؤجر الذي أجرت تلك الطائرة أو ذلك المقعد أن يفسخ عقد الإجارة؟ ما يلزم، العقد لازم، لكن لا يحل له أن يركب غيرك إلا بإذنك، لأن المقعد لك، قد ملكت منفعته طيلة الرحلة. ومن الأشياء التي تحصل في هذه الأيام، وهذا من المخالفات الشرعية، أن الخطوط، خطوط الطيران أيا كانت، إذا لم تأتي بالموعد المحدد جعلت مقعدك لأهل الانتظار، هل تعطيك الأجرة التي قد دفعتها؟ الجواب لا للأسف، فلا أنت انتفعت بما استأجرت عليه ولا أنت استرددت أجرتك، هذا ظلم في الواقع. ما العمل؟ العمل أن يقال: إذا أجرتم ذلك المقعد لغيره فإنكم تعطونه، أعني المستأجر الأول، نعم حقه، إما حقه الأول إذا طلب الفسخ أو عرضتم عليه وافق، أو تعطونه ما دفعه لكم الثاني. وهذه المسألة مفترضة في أن الثاني قد دفع أكثر ما دفعه الأول، وهذا كثير. فإذا حجزت أنت هذا المقعد قبل 3-4 أشهر بألف ريال، ثم جاء آخر وحجزه انتظارا في يوم الرحلة، ربما حجزه ب3000، فهنا أنت المستحق لذلك، على القول بأن المستأجر يؤجر بأعلى مما استأجر. وعلى كل حال، على الأقل ردوا لصاحب المقعد، ردوا لمن استأجر المقعد أولا أجرته، أما أنه لم ينتفع بمقعده وكذلك تأخذون منه الأجرة فلا. فإن قيل: هذا شرط بيننا وبينكم، قلنا: هذا شرط القوي على الضعيف، وهذا من العقود القهرية الآن، هو لا يرضى، نعم هو لا يرضى بذلك، يقول: إن فاتتني الرحلة ردوا لي مالي. وهذا يسمى عقود، إيش يسمى هذا العقد الذي من قوي إلى ضعيف، والقوي يملي شروطه على الضعيف؟ هذا قد مر معنا سابقا، عقد ماذا سميناها؟ لا، ليس مضطرا، هو نوع من الإلجاء، لكن له اسم عند العلماء، له اسم فيه بحوث. لا، ليس قبلا، لكن هو عقد مشهور عند المعاصرين، لكن وقد ذكرناه في درس مضى، يسمونه عقود إيش، مثل العقد الذي يكون مع الكهرباء، الذي يكون مع المياه، الذي يكون مع الهاتف سابقا قبل أن تتنوع طرائق العقود مع الهاتف، ما كان عندنا إلا شركة واحدة، لكن له اسم معين، نجعله واجبا، لأني نسيته أنا أيضا. نعم، ها، احتكار؟ لا، ما هو احتكار، هو قريب من هذه المعاني التي تفضلتم بها، لكن له اسم معين على وزن مفاعلة، ليس عقد ماذا، سبحان الله، على كل حال نسيته الآن. هو عقد مشهور عند المعاصرين وفيه أبحاث، وهل هذا العقد يعني يعمل بشروطه أو لا يعمل، لأنها عقود أقرب ما تكون إلى التلجئة، تلجأ أنت إلى الشروط إلجاء، هو من إملاء القوي على الضعيف. على كل حال، الشاهد من هذا أن يقال: إن من استأجر مقعدا في الطائرة أو ما شابه، أو استأجر بيتا أو ما شابه ذلك، فالعقد هذا عقد ملزم، فلا يحق لك أن تفسخ ولا للآخر أن يفسخ إلا بإذن الآخر، ما يحق لأحدهما أن يفسخ إلا بإذن الآخر. هذا ما يتعلق بمعنى قوله عقد لازم. وهنا نستحضر ما يتعلق بالإقالة، والإقالة مستحبة إذا طلبها الطرف الآخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال بيعة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة. فإذا قال لك فلان يا أخي أنا استأجرت منك العمارة على أن أسكن فيها سنة، والآن جاءني نقل لمدينة أخرى، وأنا لا أريد أن يعني يذهب علي النفع ولا يذهب علي المال، الآن أنا إذا انتقلت إلى مكان آخر لن أنتفع بهذه العمارة فأقلني. فنقول الأولى والأكمل أن تقيله، لكنك غير ملزم، لكنك غير ملزم بالإقالة، فإن أقلته فأنت مأجور، فإن لم تقله فإن المستأجر يعني يدفع تلك الأجرة سواء انتفع بها ولم ينتفع. وهل له أن يؤجر؟ نعم له أن يؤجر، له أن يؤجر ويقول أنا على الأقل أؤجر المدة المتبقية لآخر يكون مثلي في الضرر أو أدنى. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. إذا آجرك زيد شيئا، آجرك داره على أن تسكنه ثم منعك السكنة، ما مكنك من الانتفاع بذلك، أو آجرك سيارة ثم منعك من ركوبها أو ما شابه ذلك، فما الحكم الآن؟ نعم، هل يستحق شيئا؟ لا يستحق. لكن يشكل على قول المؤلف أنه قال أو بعضها، كل المدة أو بعضها. فالمذهب على أنه إذا لم يمكنك من الانتفاع بتلك الدار ولو بعض المدة لا يستحق شيئا عن المدة كلها، ما يستحق شيئا أبدا. رحمك الله، اتفقت معك على أن تؤجرني الدار بعشرين ألفا لمدة سنة، سكنت في هذه الدار ستة أشهر خمسة أشهر، ثم بعد ذلك قلت لي يا أخي أنا أريد أن أسكن ولدي، ولدي تزوج فأريد أن أسكنه في الدار، يعني أخرج من هذه الدار، ما مكنتني من الانتفاع في بقية المدة. فعند علماء المذهب لا يستحق المؤجر شيئا، لا عن شهر ولا شهرين ولا شيء، لأنه ما مكنني من الانتفاع به طيلة المدة. نعم صحيح، لأن إذا أخذ مقدم هذه المسألة ما ترد، لا ترد إلا أن يقال إذا كان القاضي حنبليا وأخذ بالمذهب فيأخذها منه، فقل ما دمت لم تمكنه من السكنة طيلة المدة تعيد له المقدم كاملا وإن سكن بعض المدة. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة أنه يستحق ذلك المؤجر الفترة التي انتفعت بداره، أنت استأجرت خمسة أشهر ستة أشهر ادفع له ما يقابلها من أجرة، وهذا القول هو المتوجه، بل ذهب إليه جمهور العلماء وقالوا له الأجرة بقدر ما انتفع المستأجر، بقدر ما انتفع المستأجر، لا سيما إذا كان ذلك اضطرارا، يعني كان المؤجر مضطرا إلى أن لا يجعلك تتم المدة، كأن مثلا يحتاج حاجة ماسة إلى بيته أو سيارته أو تتعطل أو ما شابه ذلك، فهنا أيضا عدم دفع أجرة له فيه غبن، هو قد بذل لك مدة يستحق أجرة عليها، وإلا فما الفرق بين الأجرة والجعالة؟ ما الفرق بين الإجارة والجعالة؟ إلا هذا، الجعالة مبنية على الثمرة، والأجرة مبنية على المدد وعلى الأعمال واستفاء المنافع. تفضل. الإذعان، أحسنت، نعم جزاك الله خير. العقد الذي تحدثنا عنه سابقا هو عقد الإذعان. العقد الإذعان هو أن يملي القوي شروطه على الضعيف. فتح الله لك، جزاك الله خير. عقد الإذعان هو المقصود بما تكلمنا عنه سابقا. على كل حال، المقصود أن علماء المذهب يقولون إذا منعك المؤجر من الانتفاع ببعض المدة فلا يستحق شيئا، والصواب أنه يستحق شيئا، لا سيما إذا كان ذلك يعني قد إذا كان ذلك عن حاجة. بعض العلماء قال مذهب أحمد يتقوى إذا كان في منع المستأجر من استيفاء المنفعة ضرر بالغ على المستأجر، ضررا بالغا على المستأجر. مثال ذلك أستأجر سيارة نقل تنقل سيارتي المتعطلة من مدينة إلى أخرى، بعد مضي ساعة ساعتين وأنا في منتصف الطريق، قال لي والله يا أخي أنا أستأذنك الآن وسأجعل سيارتك هنا لأن عندي عمل مهما، حيث اتصل علي أحد الأغنياء وسأحمل سيارته بأضعاف ما سأحمل بسيارتك، فأنا سأنزل سيارتك الآن هنا. يقول أولا العقد لازم ولا يحل لك ولا يحل للمؤجر أن يفعل ذلك، لكن لو فعل والمستأجر يسر الله له من يأتي ويحمل سيارته من منتصف الطريق بنصف القيمة. إذا طالب المؤجر الآن بما فعله من عمل، قال أنا أوصلت سيارتك إلى منتصف الطريق أعطني نصف المتفق عليه، فهل يطاوع في ذلك ويعطى النصف؟ لا، لأنه ترتب على هذا ضرر، ترتب على هذا ضرر على المستأجر. فكلام أحمد رحمه الله وكلام الحنابلة يقوى عند حصول ضرر بعدم تمام المتفق عليه من انتفاع بتلك العين. قال رحمه الله وإن بدا للآخر قبل انقضائها فعليه. الآخر من هنا؟ المستأجر. أحسنت. يعني إذا بدأ للمستأجر، بدأ يعني ظهر له من البداءة، وهذه البداءة تذكر أين مسألة البداءة؟ نعم أحسنت، نعم، في كتب العقائد. فالرافضة قبحهم الله وقبلهم اليهود أخزاهم الله يقولون بالبداء على الله، وهذا كفر وردة، بأن الله بدا له كذا، ففيه نفي علم الله المطلق، بأن الله جل وعلا علم شيئا بعد أن لم يكن يعلمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك يمنع اليهود النسخ من هذا القبيل، يقول النسخ يقتضي القول بالبداءة، وهذا غباء، لأن النسخ لا يتعين فيما ذكروه، بل النسخ فيه كمال علم، فإن الله عز وجل يعلم أن العباد يصلح لهم هذا الحكم في هذا الزمن، ويعلم جل وعلا أنه يصلح لهم ذلك الحكم في زمن آخر. في أول الإسلام الذي يصلح لهم ألا يحرم الخمر، ثم بعد زمن الذي يصلح لهم أن يحرم الخمر، وهكذا. والمسألة ظاهرة وبينة، لكن الذي دلنا يعني دعانا إليها كلمة بدأ. إذن إذا بدأ للآخر أي ظهر للمستأجر أن يتحول عن العين المستأجرة قبل انقضاء المدة، استأجر هذه الدار لمدة سنة، استأجر هذه السيارة لمدة سنة، بعد مرور ستة أشهر أراد أن يتحول إلى دار أخرى، إلى سيارة أخرى لمؤجر جديد أو لما يملكه هو، قال الحمد لله أنا انتهيت من بناء بيتي، سأنتقل من هذه العمارة استأجرتها إلى بيتي. السؤال الآن، هل يلزم بدفع الأجرة المتبقية أو لا؟ نعم يلزم، لأن عقد الإيجار عقد لازم، لأن عقد الإيجار عقد لازم. قال رحمه الله وتنفسخ بتلف العين المؤجرة. شرع الآن بذكر ما الذي يتلف عقد الإيجار، ما الذي يفسخ عقد الإيجار. عقد الإيجار عقد لازم لا ينفسخ إلا بإذن الطرف الآخر، لكن هناك حالات ينفسخ فيها العقد اضطرارا، مثل قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة. العين المؤجرة إذا تلفت انفسخ العقد، لأن العقد منصب عليها، وصورة ذلك أن تنهدم الدار، أجره البيت بعشرين ألف مدة سنة، حصل زلزال وانهدمت الدار، فقال المؤجر اتفاقنا لمدة سنة وقد أعطيتني العشرين مقدما، ما أرد لك شيئا، هذا قضاء وقدر، هل له ذلك؟ لا، لأنه إنما دفع عشرين ألفا مقابل أن ينتفع بالدار سنة، فلما حصل ما حصل فأنت تستحق الأجرة في طيلة مدة الانتفاع، وما عدا ذلك فإنك لا تستحق الأجرة ما دام الانفساخ من قبلك أو بقدرة الله عز وجل. قال وموت المرتضع، لأن المرتضع هو المعقود عليه، والله جل وعلا علق الأجرة على الرضاعة، قال فإن أرضعن لكم فآتهن أجورهن. طيب اتفق زيد مع فاطمة على أن ترضع له ابنه لمدة سنة بعشرة آلاف ريال، بعد مضي ستة أشهر توفي الطفل، هل تستحق فاطمة الأجرة كاملة أو نصف الأجرة؟ نصف الأجرة، لأن المعقود عليه قد مات. ثم قال: والراكب إن لم يخلف بدلا، أي وتنفسخ الإجارة بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، بمعنى إن خلف بدلا فلا تنفسخ. صورة المسألة أن يستأجر زيد من عمر جمله للذهاب إلى الحج، وفي الطريق مات الراكب، المستأجر مات، تنفسخ ولا ما تنفسخ؟ تفصيل. فإذا كان ثم بدل عنه فلا تنفسخ. لما مات زيد كان معه في القافلة ابنه فركب مكانه، خلاص العقد يستمر. وإذا لم يوجد بدل، ما وجد بدل هذا الراكب، فالعقد ينفسخ. لماذا؟ لعدم إمكان استيفاء المنفعة، ما يمكن استيفاء المنفعة. طيب مستأجر الدار إذا مات ينفسخ العقد ولا ينفسخ؟ ما رأيكم؟ ها؟ ينفسخ؟ لا. ها؟ طيب لماذا حدد هذا؟ لماذا حدد الراكب؟ لو أنه أراد كل عقد إجارة إذا مات فيه المستأجر لا ينفسخ إذا وجد بدلا لقال والمستأجر إن لم يجد بدلا، أي ليس كل عقد. ها؟ يا سلام، أحسنت، هذا هو نقطة هذه المسألة، هو أنه لو استأجر دارا فمات يمكن أن تؤجر الدار، يمكن أن تؤجر الدار، يمكن أن ينتفع بها أولاده إلى آخره، لكن الجمل الآن في منتصف الطريق ومات ذلك الراكب، فإذا وجدنا بدلا إما أن أحد أولادي سيركب هذا الجمل أو وجدنا مستأجرا آخر، مستأجر آخر قال أنا سأركب هذا فلان رحمه الله قد توفي أنا سأركب مكانه، والأجرة أجرة الراكب الجديد تكون لمن؟ لورثتي الأول. نعم، لأنها منبثقة عن نعم، فهذه إجارة ثانية. وهكذا إذا ما وجدنا بدلا لا راكبا مستأجرا ولا واحدا من ورثته ينفسخ العقد. نعم، جميل. ولهذا هذه المسألة ذكرها الحجاوي مخالفا فيها المذهب، مخالفا فيها المذهب. قال المحقق: وقوله وتنفسخ بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، هذه أو هذا إحدى الروايتين، والمذهب أنها لا تنفسخ، وهذا مطلقا، وهذا مقتضى عقد ماذا؟ نعم، مقتضى عقد الإجارة اللازم. إذا قلنا إن عقد الإجارة لازم معنى ذلك أنها لا تنفسخ بموت المؤجر ولا موت المستأجر، ولقد قررنا عندما تحدثنا عن الوقف، فصار حينئذ المذهب حتى تتسق عندنا الرؤية، المذهب إذا مات المؤجر أو المستأجر لا ينفسخ عقد الإجارة، سواء كان المؤجر مالكا لتلك العين ملكا تاما وهو ملك الطلق، أو كان مالكا ملك الوقف، إلا أنه في ملك الوقف في تفصيل. طيب أو نعيد ونقول: لا ينفسخ عقد الإجارة في ملك الطلق سواء مات المؤجر أو المستأجر مطلقا. مالك الطلق يعني المالك الحقيقي للدار، ولا تكون الدار موقوفة عليه فحسب، لا، هو يملكها حقيقة. زيد يملك هذا البيت، أجره من عمرو، مات زيد مات عمرو، لا يعنينا، عقد الإجارة ساري المفعول، من ينتفع به؟ ورثة المستأجر، والمبلغ من ينتفع به؟ ورثة المؤجر، والعقد ساري. لماذا؟ هذا مقتضى قولنا إنه عقد لازم. طيب مالك الموقوف عليه، المسألة السابقة الموقوف عليه، المذهب أريد الآن، نعم، إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه لأصل الاستحقاق ينفسخ العقد، وإذا كان المؤجر هو الناظر أو من شرط له ذلك وكان أجنبيا فلا ينفسخ، هذا هو المذهب في المسألتين. طيب أريد رأي الحجاوي في المسألتين، رأي الحجاوي في المسألتين، في مسألة الوقف ماذا قال؟ ماذا قال الحجاج في مسألة الوقف إذا مات الموقوف عليه؟ قال لا، لا تنفسخ، لا ينفسخ عقد الإجارة. وماذا قال في مالك الطلق إذا مات المؤجر أو المستأجر؟ قال إذا مات المؤجر لا ينفسخ، وإذا مات المستأجر في تفصيل. إن وجدنا بدلا في مسألة الجمل لا. إن وجدنا بدلا لا ينفسخ، وإن لم نجد بدلا ينفسخ. عرفنا الآن مذهب الحنابلة في الطلق وفي الوقف، وعرفنا رأي الحجاوي في الطلق وفي الوقف. واضح يا جماعة؟ قال رحمه الله: والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. كذلك انقلاع الضرس أو البرء ونحوه. صورة المسألة أن يتعاقد رجل مريض عنده آلام في أسنانه مع طبيب، يقول للطبيب: تقلع ضرسي؟ قال: نعم، ب100 ريال. ولما جلس على الكرسي يريد أن يقلع ضرسه سقط الضرس قبل أن يقلعه، هل يستحق الأجرة؟ لا يستحق. لماذا؟ لأنه لم يعد هناك عمل يعمله ذلك الطبيب، المعقود عليه هو قلع الضرس ولم يعد هناك ضرس، فماذا يصنع؟ في ماذا يؤجرونه؟ إجارة الذهب. لا، مسألة أن خرجت بنا الآن من مسألتنا، لكن في جامع الإجارة تقصد يعني أنت تسأل مسألة في الإجارة وإجارة الذهب. نعم، ما رأيكم في إجارة الذهب؟ هذه قد مرت معنا، ترى هذه المسألة مرت معنا سابقا، جائزة ولا غير جائزة؟ لماذا لا يجوز؟ الذهب مال ربوي، تمام، فالذهب لا يعاوض عليه إلا إذا كان المعاوض عليه مالا ربويا وقد اجتمع واتفق في علة الربا إلا باشتراط القبض، تمام. هذا في البيوع ظاهر، فلا تشتري ذهبا إلا بأن تدفع المبلغ في وقته. لكن الإجارة ما الذي يمنعها؟ هل هناك ما يمنع من إجارة الذهب؟ نعم، فالظاهر عدم وجود ما يمنع من ذلك، الظاهر عدم وجود ما يمنع من ذلك، لأن المال قابل المنفعة ولم يقابل عين المال الربوي، وإنما قابل منفعة اللبس، فلا إشكال إن شاء الله تعالى بإجارة الذهب إن شاء الله، لا إشكال في ذلك، ما في إشكال. نعم. تقصد أنها يلزمه أن تعير أختها ذلك؟ طبعا هذا بعض الصحابة ذهب إلى أن زكاة الذهب في إعارته، في أن المرأة إذا أعارت جارتها ذهبها فقد أدت ما عليها من الزكاة، هذا رأي بعض الفقهاء وبعض الصحابة، والمسألة قد مرت معنا بالتفصيل في إجارة الذهب الملبوس، وملنا إلى القول بوجوب الزكاة. طيب، نأتي الآن نعود إلى مسألتنا. قلنا تنفسخ بتلف العين المؤجرة، هذا قولا واحدا لا إشكال فيه، وتنفسخ بموت المرتضع، وهذا داخل فيما سبق لأنه المعقود عليه، وتنفسخ عند الحجاوي في الزاد بموت الراكب المستأجر إذا لم يخلف بدلا، فإن خلف بدلا تبقى، والصحيح أنها لا تنفسخ خلف بدلا أو لم يخلف بدلا، لأنها عقد لازم ولأن العين باقية. ثم قال: وانقلاع الضرس، أي وتنفسخ وتنفسخ الإجارة إذا انقلع الضرس قبل أن يباشره الطبيب، هو يعني العقد بينهم على قلع الضرس، فانقلع قبل أن يبدأ في خلعه. كذلك إذا برئ الضرس، هو أتى ليخلعه لشدة الألم، فلما قعد على الكرسي ليخلعه قال: يا أخي أنا إنما أريد خلعه للألم، الآن الألم قد زال، أو المرض الذي في الضرس قد برئ، فهنا ينفسخ عقد الإجارة. مثله أيضا في من أراد أن يجري عملية لأمر ما، شعر بآلام في بطنه فتوهم أنها زائدة، فلما ذهبوا به إلى غرفة العملية ليجروا له العملية برئ وشفي، أو توفي قبل العملية، فهل يطالب الأطباء أهل الميت الآن أو يطالب الأطباء ذلك المريض الذي شفي بالأجرة؟ لا، لأن عقد الإجارة قد انفسخ في موته لأن المعقود عليه قد تلف ومات، وفي برئه لأن العمل الذي يراد أن يصنع به لم يعد له فائدة. قال رحمه الله: لا بموت المتعاقدين. ها؟ أيوة. نعم. ثم امتنع من؟ المريض. نعم، لو أن المريض امتنع لخوفه مثلا لما جلس على كرسي طبيب الأسنان فزع قلبه مما رأى من الآلات فامتنع، قال: والله أنت قد وقعت معي عقد الإجارة، دفعت المبلغ في الاستقبال 100 ريال، وأنت الآن بكيفك تريد أن أخلع لك الضرس؟ خلعت لك الضرس. ما تريد خلع الضرس ولا 100 قد أخذناها وصارت في الصندوق الآن؟ هل امتناعه يفوت عقد الإجارة ويفسخ عقد الإجارة ولا ما يفسخ عقد الإجارة؟ هذا كمن امتنع عن سكن الدار وكمن امتنع عن ركوب مقعد الطائرة ونحو ذلك. أنا استأجرت دارا ولم أسكنها، امتنعت عن سكنها إما لسفر لي أو لخوف من تلك الدار إلى آخره، فهل هذا يسوغ فسخ عقد الإجارة؟ لا. جزاه الله خيرا، هذه إقالة، هذه إقالة يكون إقالة. وهذه مسألة محل خلاف، ذكرها البغوتي على كل حال والشراح ذكروها ومحل نزاع، منهم من يرى الامتناع مسوغا لفسخ العقد ومنهم من لا يرى، والأقرب أنه لا يسوغ عقد الفسخ. وإن كان البغوتي كأنه جعل هذا من قبيل ما يمكن فسخه، لأنه يقول هذا مقابل عمل والعمل ما تم وهكذا. على كل حال، إذا امتنع بعد أن تهيأ الطبيب وتجهز لهذا، فمقتضى عقد الإجارة أن يقال بأنها لا تنفسخ، والله أعلم. ويبقى في المسألة، تبقى المسألة محل نزاع. قال رحمه الله: لا بموت المتعاقدين أو أحدهما. نعم، أي أحسن، صحيح، هذه المسائل المعاصرة. لو عند إجراء العملية ارتفع الضغط، ذهب هذا الإنسان بأبيه مثلا أو أمه لإجراء عملية، أو بزوجته أو ولده لإجراء عملية، فلما أرادوا إجراء العملية دفعوا الآن المبلغ 70,000، ارتفع ضغط هذا المريض أو هذه المريضة، ارتفاع الضغط يمنع من إجراء العملية، لو وجدت العملية في ارتفاع الضغط ربما يهلك المريض، فلن أجل مثلا، وبعد ذلك شوفي هذا المريض، أو استخاروا فرأوا أنه لا يجرى العملية أو مات أو ما شابه ذلك، فهنا لا يستحق الطبيب الأجرة لأنه لم يجري له شيئا، ولأن هذا ليس امتناعا من ذلك الرجل بذاته. على كل حال، تبقى يا أخو مسألة امتناع المريض مع الطبيب محل تأمل في الواقع، لأنه إن نظرنا إليها أن الطبيب إنما يستحق الأجرة مقابل عمل كنا ما عمل شيئا ولم يتضرر بهذا الامتناع، ما تضرر هو. وإن رأينا إلى أن وإن نظرنا إلى جانب العقد وأنه عقد لازم، قلنا عقد الإجارة لم ينفسخ ويوجب ذلك دفع الأجرة. والمسألة كما قلت لكم محل خلاف بين أهل العلم. طيب، إذا مات المتعاقدان أو مات أحدهما هل ينفسخ العقد؟ الجواب لا، عقد الإجارة ما ينفسخ. لماذا؟ لأنه يمكن أن تستوفى المنفعة ممن يأتي بعده. أحسنتم. قال: ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. الآن المستأجر استأجر هذا الجمل ليوصله إلى الحج، طيب بعد مضي يوم أو يومين ضاعت نفقته، فقال: سأعود، ما الفائدة؟ كيف أذهب للحج بدون نفقة؟ الحج غير لازم لي، ما يلزمني لأن النفقة ضاعت، فهل ينفسخ العقد بضياع النفقة؟ جواب لا، لأن عقد الإجارة عقد لازم. هذا كله من فروع كون الإجارة عقدا لازما. قال في الحاشية عندك المحقق: ولا بضياع نفقة المستأجر. قال البهوتي في الروض للحج، وفيه نظر فقد تقدم أنها لا تصلح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، ومثل له هناك بالحج، ولعله مشى هنا على القول الثاني، يعني يقصد الإشكال في كلام البهوتي لما قال للحج. نعم صحيح، المسألة هنا لا علاقة لها بالقرب، وإنما استأجر الجمل. نعم، ضاعت نفقة الحاج نفسه وهو قد استأجر الجمل، الآن أين الإجارة على القرب؟ هو استأجر جملا ليوصله إلى مكة، ما المانع؟ هذا لا يدخل في المسألة والله أعلم. وعلى هذا عقد الإجارة لا ينفسخ. قال تفضل. نعم إذا مات الجمل انفسخ العقد، نعم ينفسخ العقد بلا شك. مثله لو تلفت السيارة، ركب زيد سيارة واتفق مع سائق السيارة أنه من هنا إلى مكة ب1000 ريال، في منتصف الطريق مات السائق، نعم نعم، لأن السائق هنا يدخل في المعقود عليه، لأنك عقدت على شيئين، سيارة زائد سائق. أو تلفت السيارة وقال يا أخي دبر نفسك، والله أنا أعتذر لأن السيارة تلفت وسأمكث في إصلاحها أياما وسيفوتك الحج اليوم يوم 8 وبكرة عرفة، فنقول يستحق نصف المدة وتركب أنت من هناك سيارة وهكذا. وهذه المسألة أيضا محل تأمل، لأن المصنف قبل ذلك قال إذا منعه بعض المدة لم يستحق شيئا، لكن الصواب أنه إن كان ذلك المانع عن حاجة أو ما شابه ذلك فيستحق، خاصة إذا لم يترتب عليه ضرر، لأنه ربما قد أوقفه في مكان لو أراد أن يستأجر سيارة لدفع 2000، يمكن يكون قد تعطلوا في صحراء ومر عليهم إنسان قال أوصلني إلى مكة قد تدفع 2000، وهو مستأجر السيارة ب1000 من بيته إلى مكة، فصار الآن هناك ضرر، كيف يدفع مرتين؟ يدفع لمن لم يوصله ويدفع مرة أخرى لذلك الرجل، نعم وضعف الأجرة. على كل حال هذا أيضا مما يقوي رأي المؤلف السابق، وتبقى المسألة محل احتمال كما مر معنا. قال رحمه الله وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. إذا استأجر دارا فانهدمت تلك الدار فإن عقد الإجارة ينفسخ فيما بقي، فيما بقي. احنا فهمنا مما سبق أنه إذا حصل زلزال أن المستأجر نعم أن المستأجر إنما يدفع في فترة الانتفاع، هذا الفهم صحيح أكده هذا المعنى. فإن اكترى دارا فانهدمت، إذا انهدمت هذه الدار فنقول يا مستأجر ادفع فترة الانتفاع، كم انتفعت؟ ربع المدة، ادفع ربع القيمة وهكذا، ادفع ربع الأجرة وهكذا. أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها، استأجر أرضا على أن تكون للزرع فانقطع ماؤها، هذه في حكم انهدام الدار، ولا يقول له أنا لا يعنيني ذلك، أنت قد استأجرت مني الأرض وفيها ماء، ربما أنك صاحب معاصي وذنوب فعاقبك الله بانقطاع الماء، أنا لا علاقة لي بذلك، تدفع لي الأجرة كاملة. نقول هنا لم يعد صاحب الزرع مستفيدا من تلك الأرض لأنه إنما استأجرها للزرع. نعم أيوة نعم. هل هذا الشرط يكون صحيحا؟ هذا كمن يشترط ويقول إذا انهدمت الدار لا علاقة، إذا احترقت الدار لي لا علاقة، خربت السيارة ما لي علاقة. أقول لا، هذا شرط فاسد. نعم، فإذا هلك أو تلف المعقود عليه فإنه تنفسخ عقد الإجارة فيما بقي. قوله فيما بقي يعني يدفع فيما مضى، لأن عقد الإجارة كان صحيحا في المدة المنصرمة. أو غرقت هذه الأرض، غرقت جاءها البحر وأغرقها، جاءها سيل وأغرقها ولم يعد مستفيدا منها، فينفسخ العقد حينئذ. قال رحمه الله وإن وجد العين معيبة، وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. صورة المسألة أن يستأجر سيارة ثم يجدها معيبة، استأجر هذه السيارة لمدة شهر بعد يوم يومين ظهر بها عيب، أو استأجرها ولم يكن بها عيب ثم حدث بها العيب، وحدوث العيب متعلق بالمالك لا بالمستأجر، فما العمل الآن؟ ما العمل؟ نقول فله الفسخ، أي لمن الفسخ؟ للمستأجر. نقول يا مستأجر لك أن تفسخ، وإذا فسخت تدفع الأجرة فيما مضى لأنك انتفعت بتلك المدة فتدفع فيها الأجرة، وأما من وقت التعيب فلا تدفع شيئا لأن المعقود عليه لم يعد صالحا للانتفاع. قال رحمه الله ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. هذه مسألة مهمة جدا، وهو التفريق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. علماء المذهب وغيرهم من العلماء يفرقون بين الأجير الخاص والأجير المشترك. الأجير الخاص هو ما اختص المستأجر بنفعه مدة معينة، كأن تستأجر فلاحا فيكون هذا الفلاح لك خاصة من دون الناس، تستأجر مزارعا عاملا، تستأجر خادمة سواقا سائقا، هؤلاء الأجراء أجراء خاصون، فالأجير الخاص يده يد أمانة، فما جنت يده بالخطأ دون تعد أو تفريط، ما تعد ولا فرط وحصل تلف، فيده يد أمانة ولا يضمن. ونطبق عليه القاعدة: المأذون فيه غير مضمون. صورة ذلك أن تقوم تلك الشغالة بكواية الثياب فيحترق الثوب مع أنها ما تعدت ولا فرطت، يحترق الثوب في الوضع الطبيعي، قدر أن يحترق الثوب، فهنا هل تضمن؟ بعض الناس لا يضمن ويعطيها الأجرة آخر الشهر ناقصة، ويقول: قد أحرقت الثوب قيمته 100، أجرتك 800 نعطيك 700، هل يسوغ ذلك؟ لا، لأن يدها يد أمانة. كانت تغسل الأواني فانكسر إناء، سقط إناء وانكسر دون تعدي ولا تفريط، بذلت جهدها ولكن سقط من يدها بقضاء الله وقدره فانكسر الإناء، والإناء غالي قيمته 1000 ريال مثلا، هل تضمن؟ ما تضمن، لأن الأجير الخاص يده يد أمانة فلا تضمن. أما الأجير المشترك فإنه يضمن، لهذا قال بعد ذلك: ويضمن المشترك. أي وضعت ثيابك عند كواء، الكواء الآن الذي يفتح محل كواية، أو الخياط يفتح محل الخياطة، أو الميكانيكي أو الكهرباء إلى آخره، هؤلاء أجراء مشتركون ولا خاصون؟ مشتركون، لأنهم يعملون لك ولغيرك، لكن الخاص هو الذي تستقدمه سائقا أو تستخدمه خياطا لك في بيتك وما شابه ذلك، أو خادمة في بيتك، هذا أجر خاص يد أمان. أما الصناع فأيديهم أيدي ضمان، وقد ضمن علي رضي الله عنه وعمر الصناع، ضمنوا الصناع، وهذا من أدلة التفريق بين الأجراء المشتركين والأجراء الخاصين. لماذا ضمن الصحابة أو بعض الصحابة الصناع؟ لماذا؟ ها؟ لماذا ضمنوا الصناع المشتركين ولم يضمنوا الصانع الخاص بك؟ لماذا جعلوا يده يد ضمان ولم يجعلوا يده يد أمانة، مع أنك قد أذنت له بأن يباشر متاعك من ثياب وسيارة ونحوها، أنت أذنت للكهرباء أن يشتغل في السيارة، فإذا حصل تلف في السيارة يضمن. نعم أحسنت، لأن كونه غير مختص بك مظنة التفريط والتعدي، قد يقصر، ولأننا إن لم نضمنه فإننا لم نسد ذريعة التفريط والتعدي حينئذ. وعلى هذا لو وضعت ثيابك عند كواء ثم بعد 3 أيام رجعت لها فقال: والله يا أخي اعذرنا، يعني قدر الله عز وجل حصل الحريق في المحل واحترقت الثياب، أو أنا أكوي ثوبك احترق ثوبك الآن، فهل يضمن ولا ما يضمن؟ هذا يضمن مشترك، لكن الخادمة في البيت السواق ما يضمن، وهكذا، أو الفرق ظاهر، لأن هذا يده أمانة وهذا يده يد ضمان. نعم الزوجة ما بالها؟ لا ما تضمن الزوجة، الزوجة فوق الأجير. نعم يعني الزوجة تكوي ثوبك فاحترق ثوبك لا يضمن، بل أنت تضمن وتعطيها ما يهدئ روعها وتضمن ثوبك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم. ألحق المؤلف الحجام مع أن الحجام أجير مشترك، وألحق الطبيب والبيطار، ما الفرق بين الطبيب والبيطار؟ الطبيب بشري والبيطار نعم يباشر الدواب ونحوها، فهؤلاء إذا لم يتعدوا ولا يفرطوا حصلت منهم أخطاء دون تعدي ولا تفريط وقد عرف حذقهم فإنهم لا يضمنون. أما إذا لم يعرف حذقهم أو لم يكونوا حاذقين وامتهنوا هذه المهنة ظلما وعدوانا فإنهم يضمنون مطلقا، ولهذا جاء في الحديث: من تطبب وهو لا يعلم بطب فهو ضامن، كما عند النسائي وابن ماجه وغيرهما، من تطبب وهو لا يعلم بطب فهو ضامن. أما إذا كان حاذقا وبذل جهده ولم يتعد ولم يفرط فيده يد أمانة. وهذا مستثنى من مما سيذكره عند قوله ويضمن المشترك. ثم قال ولا راع لم يتعد. كذلك الراعي صورة المسألة أن يكون عندك راعي وضعت بين يديه أغناما على أن يقوم برعايتها، إبلا يقوم برعايتها والعناية بها ونقلها من مكان إلى آخر، وحصل نوع من هلاك وتلف لتلك البهائم، كأن تكون قد نزلت إلى الشارع حصل لها دهس أو ما شابه ذلك، وهو يبذل جهده ما تعدى ولا فرط، فهل يضمن؟ ما يضمن. هذه البهيمة أكلت من زرع معين فماتت، أو أنها ذهبت إلى مكان فسقطت في بئر فماتت وهو ما تعدى. أي ما معنى التعدي؟ أي أنه لم يفعل ما لا يحل له ولم يفرط، أي لم يترك ما يلزمه، بذل جهده في هذه في هذا الرعي، ولكن هلكت هذه الدواب فيده يد أمانة ولا شيء عليه. نعم صحيح، هو يفترض أنهم يأخذون حكم الأجراء المشتركين، لأن الحجام والطبيب والبيطار كان كذلك، لكن ربما لأنه لما كان حاذقا وبذل جهده ويعني لم يفرط ولم يتعدى فقالوا هو أقرب أن يكون أجيرا خاصا حينئذ، لأنه قد فرغ هذا الوقت لك، فهو أجير خاص من هذه الحيثية. لما صار عندك الآن لعلاج دابتك أو لعلاجك أو لحجامتك فهو صار في حكم الأجير الخاص، لأنه قد بذل هذا الوقت لك لا لغيرك، بخلاف الكوى فإنه يتلقى هذه الثياب وكذلك الخياط والكهرباء والميكانيكي، فهو يتلقى السيارات وهذا يتلقى الثياب تباعا، فربما أشغله ذلك عن الإتقان فضمن. لكن الحجام والطبيب والبيطار يبدو لي والله أعلم أنهم ألحقوهم بالأجراء الخاصين من حيث أنهم فرغوا وقتهم لك وبذلوا جهدهم وهم حذاق، فحينئذ لا يضمنون. نعم، هذا مما ذكره الفقهاء وقالوا هل بالشرط يصبح الأمين ضامنا والضامن أمينا أو لا، أو يصبح هذا من قوله عليه الصلاة والسلام إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا محل تنازع بين أهل العلم. ويظهر الله أعلم أنه أن من كانت يده يد أمانة فلا يجوز تضمينه بالشرط، إلا أنه يشكل على هذا حديث صفوان ابن أمية وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في العارية أو بعد القادم، نأخذ السبق ثم إلى أن نأخذ العارية. والإشكالية يا إخوة في هذا أن صفوان ابن أمية لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه منه الأدرع عارية قال أغصبا يا محمد، وكان إذ ذاك كافرا، فقال لا ولكنها عارية مؤداة، في لفظ ولكن عارية مضمونة، فكأن صفوان اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقلب يده يد ضمان من يد أمانة وأعطاه شرطه. ولهذا علماء المذهب يرون أن يد المستعير يد ضمان مطلقا وإن لم يشترط، بناء على هذا الحديث. على كل حال هذا المسألة لا تأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن العارية بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ويضمن المشترك ما تلف ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. جاء وقت الأذان ولا نتم؟ طيب إذن بعد الأذان نكمل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يضمن ما تلف من حرزه، بعد أن قرر أن المشترك يضمن، والمشترك هو الذي يقدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب أو إصلاح سيارة بناء بيت وما شابه ذلك، وسمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة، بخلاف الأجير الخاص فهو إنما يتقبل عملا من استأجره وحده فقط. والفرق بينهما من حيث اليد أن يد الأجير الخاص يد أمانة، وأن يد الأجير المشترك يد ضمان. الدليل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه وغيره أنه ضمن الصناع أو الصواغ وقال لا يصلح الناس إلا بهذا. ومن أهل العلم من يرى أن الأجير المشترك أيضا لا يضمن بناء على القاعدة التي تقول المأذون فيه غير مضمون، وأنت قد أذنت بوضع سيارتك عند هذا الكهربائي ووضع ثوبك عند هذا الخياط أو عند هذا الكواء ووضع مثلا ثوبك عند حائك وما شابه ذلك، فأنت قد أذنت، فكونه قد حصل منه تلف من غير تعدي ولا تفريط لا يجعله ضامنا. وقاسوه على الأجير المشترك، وذهب إلى هذا الشافعية رحمه الله تعالى، ورجح ذلك المرداوي والشيخ بن سعدي رحمه الله وغيره من أهل العلم، يرون أن الأجير المشترك أيضا لا يضمن بناء على ما تقدم. ثم قال رحمه الله ولا يضمن ما تلف من حرزه، حتى على القول بتضمين الأجير المشترك إلا أن الذي يتلف من حرزه بعد انتهاء العمل أو قبله لا يضمن. أنت أتيت وأوقفت السيارة لإصلاحها عند الكهربائي فوضعها في حرز مثلها، وضعها في الورشة وأقفل عليها الأبواب الآمنة، ثم سرقت السيارة، هل يضمن؟ لا، لأن ذلك سرق من حرزه، فهو أجير مشترك وماذا؟ وأمين. هو أجير مشترك وقت العمل، حصل تلف وقت العمل وإن لم يفرط ولا يتعدى فهو ضامن على رأي علماء المذهب. لكن حصلت السرقة بعد أن وضعها في حرز مثلها فهو غير ضامن، لأنه حينئذ أمين، هو الآن أمين. بعد أن خط ثوبك وضعت الثوب في حرز مثله فسرق الثوب، هل أضمن؟ ما أضمن. إذا متى أضمن؟ إذا حصل التلف أثناء العمل. أما إذا وضعته في حرزه فتلف أو سرق أو غصب أو نهب أو ما شابه ذلك فلا أضمن. طيب أنا لا أضمن لأنه لم يحصل التلف بفعلي بل بفعل غيري، هل أستحق أجرة ولا ما أستحق؟ الآن يقول أنا غير ضامن وأريد أجرة. صورة المسألة أذهب بثوبي إلى الكواء فالكواء كوى الثوب أثناء الكواية ما حصل تلف، غلف الثوب وضعه في مكانه المعتاد، ثم جاء إنسان وسرق الثوب، أتيت لأخذ ثوبي قال والله يا أخي أنا كويت ثوبك ووضعته في كيسه ووضعته في المكان الذي أحرزه في عادة فيه، ثم ذهبت للصلاة أتيت وإذا بالثوب قد سرق، قلت له خلاص الله يعوضنا خيرا، قال جزاك الله خيرا لك، أنا أريد أجرة الثوب أجرة الكي أريد الريالين هذه التي هي أجرته، فهل يسوغ له ذلك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. لماذا؟ لأن الأجرة مستحقة على العمل والتسليم، مستحقة على العمل والتسليم، فهو عمل نعم لكن ما سلمني، كيف يستحق الأجرة؟ يعني كما نقول عندنا جزانا الله خيرا ونحن قد عفونا عنه ولم نضمنه، فوق ذلك يريد منا نقدا وهو لم يسلمنا شيئا، هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. ها؟ نعم، هو خسر عمله وأنا خسر ثوبي، ربما نعم ممكن أنه سرق قبل الكوي، لكن هذه المسألة مفروضة في رجل مصدق، يعني أنه فعلا كان صادقا وفعلا كوى الثوب وعلقه ثم سرق. ها؟ أي نعم ليس له أجرة حمك الله، هذا المذهب. ومن أهل العلم من قال له أجرة، هذا عجيب. وعلى هذا ابن عقيل رحمه الله تعالى من الحنابلة، وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي على هذا يقول لأنه استحق الأجرة في مقابل عمله، هو قد عمل الآن. وهذه مسألة مفترضة في إنسان ذهبت له بسيارتك، والسيارة تحتاج إلى جهد كبير، العمل يكلف مثلا شغل يد 5000، فاشتغل في السيارة وأنهاها وعنده بينات على هذا ويقين شهود، ثم أوقفها في المكان الذي تحرز السيارات في مثله فسرقت، فقال يا أخي أنا مكثت أسبوعا أعمل في سيارتك، كونها سرقت هذا قضاء وقدر، وأنا يدي يد أمانة، سرقت مني يدي يد أمانة، فأنا لا أطالب بشيء، لكن أنا أريد أجرتي. فيرى ابن عقيل من الحنابلة والشيخ بن سعدي وقوى ذلك المرداوي في الإنصاف أن له الأجرة. نعم رواية في المذهب. أما المشهور في المذهب أنه لا أجرة له، لأن الأجرة لا تقابل العمل فقط، بل العمل مع التسليم، بل العمل مع التسليم. قال رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. الأجرة تجب بالعقد. لا، الأقرب هو القول الأول، الله قول علماء المذهب. نعم هاشي، كيف الزيادة؟ نعم لا، هذا في إجحاف به. الآن لما سرقت السيارة يده كانت يد أمانة، أو غصبت السيارة منه بالقوة يده يد أمانة، فهو لا يطالب بشيء. نعم، وإنما الإشكال في الأجرة فقط، هذا قضاء وقدر، ما نؤمن بالقضاء والقدر. نعم، ولذلك نقول هو لا يستحق الأجرة لأنه ما سلمني العمل، وأنا كذلك لا أضمنه لأني قد يعني لأنه لا يد له في سرقة السيارة. نعم تفضل. هذا لا يعنينا المبلغ دفع قبل أو دفع بعد، نحن قد قررنا أنه لا أجرة له، خلاص يعيدها. نعم، ولو كان ما دام أنه نقول الأجرة مقابل العمل مع التسليم، أنت عملت نعم بس ما سلمت فلا تستحق شيئا. تفضل. أحسنت، هذه مسألة مهمة جدا. انتهى من العمل وسلمني العمل، أتيت عنده وقلت له السيارة الجاهزة، قال إذن دعها عندك، الآن سلمني العمل، عمل وسلمني العمل، فأنا وضعت السيارة عنده، فهو يستحق الأجرة، يستحق الأجرة حينئذ. وهذا ترى مما يقوي مذهب بن سعدي رحمه الله، يقول ما الفرق بين المسألتين، أنت صدقته أنه عمل، نعم صدقته أنه عمل، خلاص يا أخي بما أنه عمل يستحق الأجرة. نقول الفرق أنه هنا سلمني العمل، فهو غير متعدي ولا مفرط ولا عنده أي إشكال، الإشكال مني أنا الذي أبقيت السيارة عنده، قلت إذن اتركها عندك حتى آتي، يده الآن يد أمانة بالإجماع، فلا يضمن ويستحق الأجرة حينئذ، بخلاف المسألة الأولى فهو لا يضمن نعم لكن لا يستحق الأجرة. تفضل. نعم. الوكيل أمين، لكن ينظر هل فرط ولا ما فرط. قال والله أنا هذه الحجة وضعتها في صندوق، صندوق الذي عندي تحفظ فيه الحجج والصكوك من زمان. نعم، هذا تفريط. أما كونه الآن رجل كثير الأعمال وتوكل عن أناس كثر وكثير النسيان ولم يحتط لهذا، هذا يبدو هذا يدخل والله أعلم في التفريط. لكن قال لا أنا أتذكر وضعت هذه الحجة في موضع كذا وكذا في صندوق معين، ثم سرق الصندوق بما فيه، فيده يد أمانة لا يضمن. الأصل أن يده يد أمانة فلا يحلف، لكن لو طالب صاحب الحق قال أنا لا أصدقه وليس معه بينة ولا معي بينة. فقد يرى القاضي سياسة شرعية أن يحلفه حتى أيضا حتى يعني يقل مدعو ذلك. فيعني قد يقل بتحليفه، لكن الأصل أن يده يد أمانة، والله أعلم. قال رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. الأصل أن الأجرة تجب بالعقد، هذا الأصل. فإذا حصل بيني وبينك عقدا، حصل بيني وبينك عقد إجارة على أن أستأجر منك هذه الدار 20,000، فمتى أنا أستحق الأجرة؟ أنا المؤجر متى أستحق الأجرة؟ أستحقها بالعقد. ولا تقول لي إذا تشححنا واختلفنا أنا إلى الآن ما استفدت من منافع الإجارة، لا، تستحق بالعقد، إلا أن يتفق الطرفان على التأجيل، أو جرى بذلك عرف، أو جرى العرف أنه يدفع الآن النصف وفيما بعد النصف، فمردنا إلى العرف أو الشرط. أما إذا لم يكن شرط ولا عرف فالأصل أن الأجرة تجب بالعقد، تجب بالعقد إن لم تؤجل. طيب متى تستحق هذه الأجرة؟ تستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، وهذا يتواءم مع ما قلناه سابقا في الأجير المشترك. إذا عمل العمل ثم أحرز ذلك العمل في حرزه وسرق أو غصب أو نهب، فهو لا يستحق الأجرة لأنه لم يسلم العمل، وهذا متوائم مع ما سبق ومتسق معه. فنقول للأجير المشترك: إذا سلمت العمل فأنت مستحق للأجرة، وكذلك الأجير الخاص: إذا سلمت العمل فأنت مستحق للأجرة، ما سلمت العمل فأنت غير مستحق للأجرة. نعم، ما دام أنه لم يسلمك العمل فلا يستحق شيئا من الأجرة، يعيد لك العربون الذي قد دفعته، والله أعلم. ها؟ تقصد الثوب المحترق الآن؟ لا، هو إذا دفع، إذا أعاد لك الأجرة فالثوب، طبعا هذه المسألة مفترضة في زمن غير زمننا. الآن المشهور أن العقد الذي يكون هو عقد استصناع وليس إجارة، ترى الآن نحن نذهب إلى الخياطين بعقد استصناع لأن الثوب الخام من عنده، فهو يعمل عملين في الواقع، كأنه باعك الثوب وخاطه إجارة، هذا استصناع، بخلاف ما لو أتيت أنت بثوب خام قلت: يا أخي خذ هذه الطاقة من الثياب أو اللفة من الثياب وخط لي 10 ثياب على مقاسي. فالآن لو حصلت الحريق الآن فذلك الرجل الذي خاط الثياب غير مستحق للأجرة لأنه ما سلم العمل، لكن هل يضمن؟ ما يضمن، لأن هذا لم يحصل بفعله بل بفعل غيره. طيب الثوب هل يعيده لي؟ نعم، لأني مالكه، هذا في مسألة الإجارة. أما مسألة الاستصناع فأنا إلى الآن ما ملكته أصلا، والله أعلم. ما الدليل على أنه يستحق بتسليم العمل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أي بما أنه سلم العمل فيستحق الآن الأجرة، يستحق الأجرة. والحديث الصحيح: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غادر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، ولم يعطه فاستوفى ولم يعطه أجره. إذن هذا فيه دلالة على أنه متى يستحق الأجرة؟ إذا استوفى، أي تسلم العمل. قال رحمه الله: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. هذا رجل تسلم دارا ليسكنها على أن يسكنها سنة 20,000، فبانت الإجارة فاسدة، مثل أن يكون المؤجر صغيرا أو سفيها أو مجنونا أو ما شابه ذلك، انتفى شرط المؤجر، غير جائز التصرف. ثم فرغت المدة، فعلا مضت الإجارة الفاسدة، هي إجارة فاسدة لكن مضت، واستفاد المستأجر من تلك الدار سنة كاملة حتى انتهى العقد، انتهت مدة، فبما يلزم الآن المستأجر؟ هل يلزم بما اتفق عليه ولا بأجرة المثل؟ نفرض أن أجرة المثل 30 أن أجرة المثل 30,000، لكن لأنه غير جائز التصرف عقد له ب20، فالآن نعتمد 20 ولا 30؟ نرجع إلى أجرة المثل لأنها إجارة فاسدة. وهذا قد قلناه إخوة في الشركة إذا فسدت، جمهور العلماء يقولون الشركة إذا فسدت تنقلب إلى إجارة ويستحق العامل فيها أجرة المثل. هنا قلنا الصواب أنه يستحق نصيب المثل، وهنا يستحق أجرة المثل، فرق بين المسألتين. لأن ذاك العقد عقد شركة، صورة المسألة أن تعطي 100,000 لعامل وتقول له حرك لي هذه 100,000 في السوق، نعم، على أن لي منها ربحا مقداره 10,000. إذا حدد الربح بمقدار معين هذا يفسد المضاربة، يفسد العقد. طيب، لكن الرجل استمر وربح، ربح 1,000,000 ريال من هذه 100,000، ثم رجع لك 100,000. الآن المبلغ المتبقي وهو الأرباح، هل يكون على ما اتفقتم عليه وهو ثلث للعامل وثلثين لرب المال أو ما شابه ذلك، أو نعود إلى أجرة المثل أو إلى نصيب المثل؟ أما ما اتفقتم عليه وهو الثلث أو الربع فهذا لاغي بالاتفاق، لا عبرة به. لماذا؟ لأن الشركة فاسدة. جمهور العلماء قالوا يصبح هذا المضارب عاملا في إجارة كأنه أجير. فنسأل أهل الخبرة، إذا استأجرتم عاملا ليأخذ هذا المبلغ ويحركه، كم له؟ قالوا له كذا وكذا، فيأخذ أجرة المثل. لكن التحقيق أن يقال له نصيب المثل، يعني ربح المثل، يعني ربح المثل. فنقول لهم يا أهل الخبرة، من أعطيتموه 100,000 يحركها في تجارة كذا وكذا ومكث كذا وكذا من المدة، فكم يستحق؟ قالوا يستحق الربع، فيأخذ ربع الأرباح. الفرق بين المسألتين ظاهر. إذا قلنا أجرة المثل فهو يستحق أجرة المثل، ربح أو لم يربح، خسر أو لم يخسر. وإذا قلنا له نصيب المثل فهو يتقلب مع رب المال ربحا وخسارة، وهذا هو الأقرب وهو مقتضى العدل. أما في الأجرة، أما في عقد الإجارة الفاسد، فلا يسعنا أن نقول نصيب المثل، لأن العقد أصلا عقد، وعليكم السلام، لأن العقد أصلا عقد إجارة، فله أجرة المثل. نعم، أحسنتم، نعم، هذه قد مرت معنا هذه المسألة. إما أن يقال له أجرة المثل، وإما أن يقال له غير ذلك، وقد مرت معنا المسألة بالتفاصيل والخلاف. فالخلاصة يا إخوة أن من تسلم عينا بإجارة فاسدة وقد فرغت المدة فإنه يلزمه أجرة المثل لا ما اتفق عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من الإجارة، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في المسابقات بإذن الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. تفضل سؤالك. إذا فسدت، نعم، إذا مات العامل في المساقة فقد فقد الآن، نعم، وهو مؤثر، وهو مؤثر حينئذ، فيظهر أن هذا العقد ينفسخ بخلاف عقد الإجارة. وهم يرون أن عقد المساقة وعقد، نعم، وعقد المضاربة إلى آخره عقود جائزة، فإذا مات أحد الطرفين انفسخ العقد، بخلاف عقد الإجارة عقد لازم، فإذا مات أحد الطرفين فلا ينفسخ العقد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.